بسم الله الرحمن الرحيم. وادي العقيق. روى البخاري في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقيق ثم رجع، فقال: يا عائشة، جئنا من هذا العقيق فما ألين موطئه وأعذب ماءه. قالت: يا رسول الله، أفلا ننقل إليه؟ فقال: كيف وقد ابتنى الناس؟ ابتنى بمعنى بنى، وابتنى بعض الصحابة بالعقيق ونزلوه، وكذلك جماعة من التابعين ومن بعدهم، وكانت فيه القصور المشيدة والآبار العذبة. ومات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وهما من العشرة بالعقيق، وحملا إلى المدينة فدفنا بها. ووادي العقيق اليوم ليس به ساكن، وفيه بقايا بنيان خراب وآثار تجد النفس برؤيتها أنسا. سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا، متحملا مني السلام الأعطر، وامنن علينا يا نسيم، وامنن علينا يا نسيم بنفحة من روضة يحكي شذاها العنبر. آبار المدينة وفضلها. بئر حاء. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بئر حاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بئر حاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار، بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي في الأصال والإبكار. بئر أريس، وهي البئر التي جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فدخل عليه أبو بكر فبشره بالجنة، وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه، ثم دخل عمر فبشره بالجنة، وجلس عن يساره وفعل مثل أبي بكر، ثم دخل عثمان فبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فوجد القفة قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. وهذه البئر مقابلة لمسجد قباء، ماؤها عذب، واليوم قد طمرت، لكن موضعها ما زال معروفا، فليبادر إليه، لا سيما الموضع الذي يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد جلسوا عليه. وقف البئر هو الدكة التي تجعل حولها، وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع، أو هو من القف اليابس، لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسا في الغالب. لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا. لطيبة عرج يا إن بين قبابها حبيبا. بئر بضاعة. أخرج ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بصق فيها ودعا لها، وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أبو داود. بئر غرس. أورد ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها بسحر وتوضأ منها. وفي طبقات ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير بئر غرس: رأيت الليلة أني جالس على عين من عيون الجنة، يعني هذه البئر. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم منها حين توفي صلى الله عليه وسلم. بئر البصة. أورد ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وصب غسالة رأسه ومراقة شعره في البصة. بئر رومة. ذكر ابن عبد البر أن بئر رومة كانت ركية ليهودي يبيع من مائها للمسلمين، والركية البئر تحفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في ولائهم وله به مشربه في الجنة. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه اليهودية فأبى أن يبيعها كلها، فاشترى عثمان نصفها 12,000 درهم على أن له يوما ولليهودي يوما، فجعلها للمسلمين، وكانوا في يوم سيدنا عثمان يستقون ما يكفيهم ليومين. فقال اليهودي: أفسدت علي ركيتي، اشتري النصف الآخر 8,000 درهم. شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب إذا لم يجب رب الدعاء. إذا لم يجب رب الدعاء بجاهه فبأي جاه للدعاء يجيب. عين النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن النجار أنهم كانوا أيام الخندق يخرجون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويخافون البيات، أي يخافون أن يقصدهم العدو في الليل من غير أن يعلموا فيؤخذون بغتة، فيدخلون به كهف بني حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط. قال: ونقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينية التي عند الكهف فلم تزل تجري حتى اليوم. والنقر ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار، وهو حديدة كالفأس ينقر بها. والمنقر والمنقر بئر ضيقة الرأس تحفر في الأرض الصلبة لئلا تهشم. مسجد قباء. روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي على التقوى وصلى فيه وخرج إلى المدينة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان يأتي قباء في كل سبت ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وروى أبو عروبة قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي قباء كل يوم اثنين ويوم الخميس، فجاء يوما فلم يجد أحدا من أهله، فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في أصحابه ننقل حجارته على بطوننا، ويؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يأم به البيت. وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأسبغ الوضوء وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره. طبقات ابن سعد. مسجد الفتح. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بعد الصلاتين فعرف البشر في وجهه. والموضع الذي دعا فيه هو ما يقابل محراب المسجد من رحبة المسجد. وروى معاذ بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الفتح في الجبل وفي المساجد التي حوله، كما أن هناك مسجد القبلتين والغمامة وغير ذلك. ذكر جبل أحد. روى البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد ركن من أركان الجنة. رواه الطبراني. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج مدينة رسول الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.